أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: لقد ذكر عنكم تحريم البطاقة الهاتفية مسبوقة الدفع المسماة بسوى، فإن كان هذا ثابتا عنكم فما علة التحريم؟ نعم، أنا أقول إنها لا تجوز لأنها محددة، إذا مضت المدة وأنت ما استعملتها تضيع عليك، يروح مالك، وهذا من باب الإجارة، هم أجروك الهاتف تكلم به، والإجارة لا تحدد، الإجارة لا تحدد، الإجارة التي تحدد هي الإجارة على العين، أما الإجارة على الاستعمال هذه لا تحدد، فهم أخذوا مالك فلك أن تنتفع حتى تستنفد هذه الأجرة. بأي شيء يستحلون مالك؟ الإجرة الخاصة العامة لا يجمع فيها بين المدة وبين الإجارة، بل تكون مطلقة. فأنت لو جيت عند غسال وعطيته ثيابك الثوب بريال وقلت له بشرط أنك تغسله خلال 3 أيام أو تخيط ثوبي خلال 3 أيام، فإن خدته بعد 3 أو غسلته بعد 3 فليس لك شيء، نقول هذا باطل، هذا باطل، الإجارة العامة ما تحدد. نعم، الأجير الخاص هو الذي يحدد، يشتغل عندك يوم يومين يبني لك، أما أجرة عامة واحد جالس يخيط الثياب أو يغسل الثياب فهذه لا تحدد مدتها. نعم، لأن المطلوب هو العمل فقط. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما يعني مثلا لو اغسله عقب 3 أيام وانت محدد له 3 أيام، لو اغسله أو خاطه يروح عمله؟ ما يروح. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.